قال سليم: قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يكن استئذان؟ قال سليم: قلت يا سلمان معي بارك الله. هل دخلوا ولم يكن استئذان؟ قال سليم: قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يكن؟ فقال: إي وعزتي الجبار، وما على الزهراء من خماري، لكنها لاذت وراء الباب رعاية للستر والحجاب، فمذ رأوها عصروها عصرا، كادت بنفسي أن تموت حسرا. نادت: أيا فضة أسنديني، فقد وربي أسقط جنيني، فأسقطت بنت الهدى وحزناه جنينها ذاك المسمى محسنا. قال سليم: قلت يا سلمان واسي فاطمة، هل دخلوا ولم يكن استئذان؟ قال سليم: قلت يا هل دخلوا ولم يكن؟ أتضرم النار بباب دارها وآية النور على منارها، وبابها باب نبي الرحمة، وباب أبواب نجاة الأمة، بل بابها باب العلي الأعلى، فثم وجه الله قد تجلى، ما اكتسبوا بالنار غير العاري، ومن ورائه عذاب النار. قال سليم: قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يكن استئذان؟ قال سليم: هل دخلوا